مهمه مهمه يحثوا على البرنامج. انا حتى لا تضيع فترتكم هنا ان شاء الله. انا ان شاء الله كل عند كل يعينوا. الله. فصل في المشترك. كنا وقفنا على المشترك او جاوزتم تجاوزناها وقفنا على الحقيقه. الحقيقه فصل في الحقيقه. منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل. والخلف في الجواز والوقوع لا من المأثور والمسموع. فصل في الحقيقه. هاي الحقيقه هي الحقيقه يتكلم عليها الاصوليون بالاصالة. وينما يتكلمون عليها البيانيون فقط لانبناء المشاسي عليها، والا لا تهمهم الحقيقه. لانهم يتكلمون على ما يؤدي معناه بطرق متفاوته، والحقائق لا تفاوت فيها في ايضاح المعنى. لما يتكلمون عن المجازات، لكن ما كان مجاز مبني على الحقيقه، تكلموا على الحقات اللي يتسنى لهم الكلام على المجاز. بينما بالنسبه للاصوليين يتكلمون على الحقيقه والمجاز بالاصاله، لان اللفظ عندهم دائر بينهما، وفائده ذلك بالنسبه لهم يثبتون ان الحقيقه هي الاصل والمجاز فرع، وفائدة ذلك الترجيح بالحقيقة على المجاز عند التعارض، لأن الأصل مقدم على الفرع. هي المهمة عندهم الحقيقة. نعم. منها التي للشرع عازوها عقل، هي الحقيقة من حق ما ثبت، لأن اللفظ ثابت في موضوعه الأصلي، فيما وضع له أصل بالأصالة. نعم. وهي تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. اللفظ الثابت في معناها وموضوعه الأصلي، في مو... في مع... في موضوعه الأصلي، معناها المعنى اللي وضع له بالأصالة، في موضوعه الأصلي. منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل، هناك الحق اللغوي عافية، كيف سد الحيوان المفترس، وكيف والصلاة للدعاء. وهناك الحقيقة العرفية كالعبادة كدابة ذات الأربعة، وهناك الحقيقة الشرعية التي سنتكلم عليها. مرتجل منها ومنتقل، قال إن الحقيقة الشرعية تنقسم إلى مرتجلة ومنقولة. المرتجل هذا الذي لم يسبق وضعه قبل الشرع، وضعه لم يسبق الشرع إليه. والمنقول والذي استعملته العرب قبل الشرع، لكن نقله الشرع من معنى لغوي إلى معنى آخر كالصلاة، ونقله إما بزيادة كالصلاة مع الدعاء، وزاد فيه الشارع أشياء أخرى كالسجود والركوع والقيام وكذا وكذا، وإما بنقصه من مدلوله كالصوم. الصوم في لغتي مطلق الإمساك، يعطي للرحمن الصوم عن إمساك عن الكلام، لكن نقص الشارع فيه، نقص من مدلوله فجعله إمساكا خاصا، يمسكوا على شوتي بطي الفرج من طلوع الفجر الى غروب الشمس هكذا. والشيخ قالنا لم يجد من مثل له للمرتجل، المرتجل لا يشم مثله، وقال انه لا يوجد عنده تمثيل لها بوفات الصور بناء على انها اسماء للصور. نعم، بناء على انها اسماء للصور. نعم، هذا وضع مبتدا من الشارع لم يسبق له. ومنها منتقل، منتقل هكذا، منها مرتجل ومنها منتقل. والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع. قال اختلفوا، هاي الحقة الشرعية جائزة العقل أم لا؟ جواز هنا جواز العقل، وقوع الشرع، وهل وعلق بالجواز؟ بالعادة الأصوليين يبحثون أولا في الإمكان العقلي، فإذا كان شيء ممكنا بحثوا هل وقع شرعا أم لا؟ ومن منع الوقوع مستنده أن هناك مناسب اشتراط المناسبة بين اللفظ والمعنى. قالوا بناء على اشتراط المناسبة بين اللفظ والمعنى، عن كل لفظ وضع لمعنى يشترط أن تكون بينهما مناسبة، ووجود هذه المناسبة تمنع وضعه لمعنى آخر. فاللغويون أصلا ما وضعت هذا اللفظ، ما وضع هذا اللفظ لهذا المعنى لا لمناسبة بينهما، وإذا كان كذلك فوجود مناسبة بينه وبين المعنى تمنعه وضعه المعنى آخر، لكن هذا ضعيف جدا. نعم. عادة الأصوليين أنهم يبحثون الشيء عقلا بإمكان العقل، في أجازة عقله. هناك بحثوا بعد ذلك هل وقع شرعا، هل يمكن وقوع شرعا. نعم. لأن الإمكان العقلي يعامل من الوقوع الشرعي. كله جائز شرعا جائز عقلا، ولا تنعكس إلا جزئية. بعض الجائز عقلا جائز شرعا. نعم. وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي. نعم. قال وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا. قال إن المعنى الشرعي، المعنى الشرعي، شرعي هنا معنى المعنى الشرعي. المعنى الشرعي هو الذي استفيد اسمه من قبل الشارع. كيف الصلاة إطلاقها على العبادة ثلاثة ركع والسجود هذا لم يسبق لم يعرف إلا من قبل الشارع. لو الوضع مطلقا معنى لغويا كان أو عرفيا معنى وضعه هذا اللفظ لهذا المعنى لم يستفد من الوضع اللغوي ولا من الوضع العرفي وإنما استفيد من الوضع الشرعي. وما وربما أطلق في المأذون يعني أطلق اللي هو لفظ الشرعي. الشرعي هنا معنى لفظ الشرعي ففي استخدام أطلق الفقهاء يعني. نعم اللي شرعي المراد الأول شرعي المعنى معنى الشرعي وهنا المراد لفظ الشرعي الشين والراء والعين. قال هذا اللفظ يطلقه الفقهاء ويؤذن به ما أذن به ما أذن في فعله كالشرب نقول شرب الماء شرب الماء مشروع معناها مأذون فيه مباح. يقول صلاة العيدين مشروعة معناها مندوبة. صلاة العشاء مشروعة معناها واجبة. نعم يعني المشروع هنا مأذون فيه مطلقا مباحا كان أو مندوبا أو واجبا. فصل في المجاز ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمعوا. نعم هذا المجاز لما تكلم على الحقيقة شرع تكلم على المجاز قاعد هو المجاز التقسيم مجاز مجمع على جوازه ومجاز متفق على منعه ومجاز مختلف فيه وهذا المختلف فيه هنا لم يذكره لأنه تقدم له ذكره لهو تقوم مشترك على معنيه ومعانيه كما تقدم على القول بأنه مجاز مجاز مختلف فيه وهناك من منعه مطرقة وقيل يجوز نجد العربي وهناك من منعه في الإيجابي دون السلبي وقيل وقيل ابن العين ضد السلبي كما تقدم هناك في الاشتراك هنا مختلف هنا تقدم في مشترك قال اطلاقه بمعنيه مثلا مجازا وضدا مجازا نبلا وقدم أن المشترك اطلق على معنيه ومعانيه جائز لكن اختلفوا هل هو حقيقة أم مجاز على القول بأن استعمال المشترك معنيه ومعانيه مجاز مجاز مختلف فيه لأن هناك من منع إطلاق المشترك على معنيه ومعانيه وقيل من جنس العربي وقيل من عدود السلبية هي قال منع. نعم ومنه جائز وما قد منعوا. نعم وكل واحد عليه إجماع معناه قسم الجائز إجماعا والقسم الممنوع إجماعا وقلنا إجماع جائز إجماعا لا في تسامح في تسامح لأن هناك من منع المجاز مطلقا وهناك من منعه القرآن خاصة إذن لا يجوز كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمع كل واحد عليه أجمع بعد والممنوع اتفاقا والممنوع اتفاقا ومنه جائز هذا النوع الأول الأول وما قد منع ومنه أي تقدير ومنه ما قد منع هذا قسم ثاني قسم ثاني وكل من القسمين أجمع عليه معناه هناك الجائز أجمع وهناك الممنوع أجمع. نعم ماذا اتحاد فيه جاء المحمل والعلاقة ظهور الأول الأول اللي هو القسم الجائز وإجماعا أول منه جائز الأول أول اللي هو جائز القسم الجائز ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول قال القسم الأول وهو الجائز إجماعا أن يكون اللفظ له محمل واحد ما هو مشترك لأنه إذا كان مشترك هذا القسم مختلف فيه كما تقدم المشترك متعدد المحامل معناه لفظ واحد لها محامل متعددة كيف العين لا تحمله على البصر وتحمله على النقدية وتحمله على الجارية لها محامل متعددة أما الأسد فله محمل واحد الحيوان المفترس ولا يقال شجاع لا هذا مجاز هنتكلم على الحقائق المشترك مع المحامل المتساوية والمجاز الحق ما هو متساويا المجاز مرجوح والحقيقة راجحة. نعم ماذا اتحادي معناها ما جاء المحمل الاتحادي ماذا اتحادي فيه جاء المحمل ما جاء هي الصلة المحمل ذا اتحاد الاتحاد حال كل متحدة. ذا هنا اسم الخمسة. اسم الخمسة. نعم. ما الاتحاد جاء ما الاتحاد ما صاحب الاتحاد متحدة. أيوه. ما جاء المحمل ذا اتحاد متحدة يخرج المشترك. لأنه إطلاقه على محامل متعددة. إطلاقه على معنيه في إطلاقه له على محامل متعددة ما هو محمل واحد. فهم؟ ليس صاحب الحيوان المفترس محمل واحد. وللعلاقة ظهور أول وللعلاقة ظهور ولا بد أن تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي كل عن مجاز ظاهرة. العلاقة بين بين المعنى الأصلي الحقيقي بين المعنى الأصلي والمجازي. أصلي والمجاز ظاهرة كيف العلاقة بين الحيوان المفترس والشجاعة الشراء ظاهرة يكثر قصد الناس إليها. نعم يكثر القصد إليها استعمال الأسد في الشجاعة هذا كثير في كلام العرب. نعم خرج من ذلك القصد الممنوع إذا أطلق مثلا الأسد على الأبخري الأبخري هذا من لوازم الأسد لكنه خفي قل أن يطلق أو قال لا يكاد يطلق. نعم ثاني ما ليس بالمفيد بل ما ليس بالمفيد لمنع انتقال الانتقال الثاني هو الممنوع اتفاقا إجماعا القسم الثاني وهو الممنوع إجماعا الممنوع إجماعا ما ليس بالمفيد معناه إذا سمعه السامع لا يستفيد معناه أنه لا لا يفهم المراد لخفاء العلاقة. إذا أطلقت الأسد تريد الأبخر سامعك لا يهتدي إلى مرادك إذا سمعه السامع لا يفهم المراد لخفاء العلاقة بيكسب الكلام تعقيدا لمنع الانتقال خفاء العلاقة لا يحصل انتقال من المعنى الحقيقي المعنى المجازي بالتعقيد فكل الكلام في تعقيد من قال رأيت أسدا تدو أبخرا هذا عقد الكلام لكن سمعه لا يفهم مرادك صحيح. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجازي كيف سيطره عدالعك وتقرب القرن الآن وتسكب عيناي الدموع على تجمودها جمود العين عبر به عن السرور وأنا منه أن جمودها أن جمودها خلوها من الدمع مطلقا وليس كذلك جمودها بخلوها بالدمع عند إرادته. شو هو البيت؟ سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع على تجمودا وأنا تجمل عن ليسر هكذا أراد كيف أراد ماش ليسر ليسر نعم تسكب عينهم حزن يعني هو أراد الحزن لي دعوا عانده حتى يحصل له السرور لكن جمود تعبير بجمود عين عن السرور هذا تعقيد. في تعقيد لأن جمود عين يطلق العرب عند بخل العين بالدمع عند إرادته معناه حيث يراد الدمع فتمتنع العين يقال عين جمود. نعم لا إن عينا لم تشد مواسطة عليك بجاري دمعها لجمود. نعم معناه بخيلة. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجازي أو لأقرب حصر. نعم وحيثما استحال الأصل وحيثما استحال الأصل ينتقل الأصل يعني الحقيقة لا الأصل هو الحقيقة حيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجازي أو لأقرب حصر إذا تعذرت الحقيقة ينتقل إلى المجازي يحمل اللفظ على الحقيقة لا يمنع يكون حمل اللفظ عليها نحمله على معنى المجازي والأقرب هي الشعر الأقرب الشعر إذا كان مجاز واحدا يحمل عليه وإذا كانت مجازات متعددة يحمل على أقربها كالشعر والعمامة الشعر أقرب إلى الرأس من العمامة. نعم ومن هذا المسلتين ستأتيك إن شاء الله هناك في المجمل التأويل المجمل هناك مثلا لا صلاة إلا بطهور هنا الحقيقة متعذرة نحن نشاهد صلاة غير طهارة يصلي الشخص غير عالي من الأوضاع الطهر ونسميها صلاة يبقى الأمر لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة النهي نفسها لا يمكن نفيها لوجودها. يبقى هنا لا صلاة معنى لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة. نفي الإجزاء أو نفي الكمال. نقول إذا تعذرت الحقيقة الإجزاء والكمال كلاهما مجاز، لأن أصل الصلاة نفي للذات المهي. تعذرت الحقيقة ننتقل إلى المجاز، لكن هو مجازا، لكن نفي الصحة أقرب للحقيقة، لأن ما لا يصح كأنه لم يقع. صحيح. بخلاف المجاز، خلاف الإجزاء الكمال لا ينافي وجود الوجود الماهي. وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن الجن آتي. قاعد هو المجاز اللي هو أقل تستعمل العرب مثلا الألفاظ في موضوعاتها الأصلية وهي الحقائق، هو الغالب. وأما استعمال الألفاظ في مجازاتها فهو الأقل، خلاف اللي بالفتح بيجين قال عن الأكثر لا استعمال المجاز، وعن ما تتبع كلام العربي استقرأه وجد أكثر استعمالاته مجازات. نعم هكذا قال ابن جني، لكن لم يوافق عليه. ابن جني قالوا تنطق ابن جني وابن جني بين بينك بعضهم قال كني أو نحو ذلك، ما هي جيم خالصة. نعم ابن جني عندنا من الفوائد التي أفادها بعضهم قال ابن جني ما هو بالجيم، ما هو بالجيم. بين ذاك وذاك. نعم. وبعد تخصيص المجاز كأنه اسم عشمي. وبعد تخصيص مجاز فيالي لذمار فالنقل على المعول. نعم. وإذا سقبلي يبدأ من أين؟ يبدأ من المجاز. من المجاز. وبعد تخصيصه هناك وهنا لما أتكلم على المجاز، والمجاز فرع الحقيقة، قد يعارض المجاز. هناك بعض المسائل قد تتعارض ويسمى القضايا المحتملة، معناها التي يحتمله الكلام، يتعين الحمل على واحد منها، فعلى أيها ينبغي أن يحمل. كيف المجاز فرع الحقيقة، والتخصيص فرع العموم، والإضمار فرع الاستقلال. هذا الكلام التام لا يحتاج إلى تقدير. هذه ثلاث أشياء. الأصل المجاز فرع الحقيقة. المجاز فرع الحقيقة. حقيقة. نعم. والتخصيص فرع العموم. التخصيص فرع العموم. الأصل العموم. فرع العموم. ماذا آخر؟ الإضمار فرع الاستقلال. الاستقلال. والإضمار فرع الاستقلال. فرع الاستقلال. كيف هو فرع الاستقلال؟ معناها أصل على الكلام. عد لا يحتاج لتقديره. يقولون أنه حد ما لا تقدير فيه أو لا ما في تقدير. ما في تقدير هو الإضمار. دلالة الاقتضاء المتقدمة. دلالة الاقتضاء التي تقدمت المنطق غير الصريح. يقولون ما لا تقدر به ولا ما في تقدير به هو الأصل. الأصل على الكلام تعود الألفاظ دالة على المعاني من غير حاجة إلى تقدير شيء آخر. نعم. والنقل نقل اللفظ معناه اللغوي إلى معنى آخر على خلاف الأصل. يقول أصله تقرير للتغيير. والنقل على خلاف الأصل. الأصل تقرير للفظ معناه اللغوي، ما هو نقله إلى معنى آخر. الأصل التقرير للتغيير. والاشتراك الأصل الانفراد، عند لفظ له معنى واحد. الاشتراك على خلاف، ولا قاعد نزع فيه الاشتراك بعده قاعد انكره كما تقدم. والاشتراك الأصل فيه الأصل الانفراد. الانفراد. والنسخ خلاف الأصل، الأصل البقاء. خلاف الأصل هو البقاء. الأصل البقاء. البقاء. نعم. إذا وجدنا كلام لا يمكن حمله على الأصل، لا بد من مخالفة الأصل، لكن يمكن حمل مخالفته إلى التخصيص أو إلى المجاز، فأيهما أولى؟ نحمله على المجاز خلاف الأصل، ونحمله على التخصيص خلاف الأصل، ولا بد من أحد الأمرين. نقول التخصيص أولى من المجاز. وبعد تخصيصه مجاز فيلي للمار. وبعد تخصيصه مجاز معناه المجاز متأخر ورتبة عن التخصيص. وسو حجة ذلك أن التخصيص في إبقاء اللفظ على بعض حقيقته. في إبقاء اللفظ في مدلوله الحقيقي. اللفظ في مدلوله الحقيقي. مدلوله الحقيقي. نعم. معنى يخرجنا بعض الأفراد يبقى له في الباقي حقيقة. بينما المجاز يخرج للفظ عن مدلول الحقيقة الكلية وما بقي في بعض الحقيقات أو لا ما خرج بها عن الحقيقات بالكلية. هذا مثاله قوله تعالى ولا تأكلوا مال ذكر اسم الله عليه. هو اتفاق بين الأئمة على من نسي تسمية تكر ذبيحته. من نسي التسمية ذبح لكن ناسي التسمية ما هو متعمد أن تكر ذبيحته. يقول الشافعي المراد بما يذكر اسم الله عليه ما شأنه عدم ذكر اسم الله عليه. ما شأنه عدم ذكر اسم الله عليه كالميتة وكذبيحة الوثني ونحو ذلك من شأنه عدم تسميته. أما المسلم بشأنه أن يسمي الله تعالى وكذبيحته سماه ولم يسمي لأنه مسلم شأنه أن يسمي. يقول المالكي هذا في مجاز إطلاق التسمية على ما شأنه أن يسمى عليه هذا مجاز بلي ما ذكر اسم الله عليه حقيقة ما سمي عيب الفعلي لا ما شأنه أن يسمى عليه لا مجاز. يقول نعم لكن أنت أيضا إذا حملته على الحقيقة يلزمك التخصص. يقول الشافعي لأنك أنت تقول إن من ترك تسمية نسيان تكر ذبيحته. يقول له التخصص أولى من المجاز. يقول مالكي التخصص أولى من المجاز لا بد من ارتكاب أحدهما التخصص أسهل هكذا. وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل الإضمار فيلي إضمار المجاز أولى من الإضمار. وإذا كان المجاز أولى من الإضمار معنى التخصص أيضا أولى من الإضمار بالتخصص مقدم على المجاز فيقدم على ما يقدم على المجاز. إذا تعرض المجاز والإضمار يقدم المجاز. كيف ذاك قال السيد لعبده الذي هو أسن منه أنت أخي. يحتمل وما هو أخو حقيقة هنا مستحيل ويعرف أنه أخو ليس أخاه الحق متعذر. يبقى أنا أحد أمرين هناك إضمار أو مجاز. إما أخي معناها أنت حر ما بإطلاق المزورات اللازمة لأني سأل يملك أخاه فعبر الأخوة عن لازمها هو العتق ويكون هذا باب المجاز المفصلي. وإما أنت مثل أخي في شفقة والحنان ويكون في إضمار نقول مجاز أولى من إضمار فالنقل على المعول فالنقل كذلك الإضمار مقدم على المجاز على النقل الإضمار مقدم على النقل ويقدم الإضمار على النقل معناه يقدم على المجاز ويقدم على التخصيص. نعم مثاله حل الله البيع حرم الربا حرم الربا والربا لغة الزيادة ربا لغة الزيادة يقول حرم الربا من باع درهم بدرهمين هذا منه. لكن هل الربا نقله الشرع من المعنى اللغوي وهو الزيادة إلى المعاملة الفاسدة معناها عن درهم بدرهمين هذا يسمى صار ربا باللي عاد معاملة فاسدة وكل معاملة فاسدة فهي ربا أو لا حرم الربا الربا هو معناها اللغوي الزيادة لكن هناك إضمار معناها أخذ الربا بالأحكام الشرعية تتعلق بالأعيان تتعلق لا بالأفعال. إذن ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ إذا أسقط الزيادة هل تصح المعاملة أم لا؟ إذا قلنا الربا هو المعاملة الفاسدة لا تصح بناء العقل وقع فاسد لا بفسخه. وإذا قلنا الممنوع هو أخذ الزيادة أسقط الزيادة يصح. نقول الإضمار أولى من النقل الإضمار أسهل من النقل زيادة نعم هذا هو مذهب الحنف. نعم الاشتراك بعده النسخ جار أو النقل مقدم على الاشتراك. النقل مقدم على الاشتراك لأن النقل أقل حي يبقى معنا اللفظ له معنى واحد لا يخل بالفهم بينما الاشتراك يخل بالفهم لأن له متردد بين معاني لا يدرك المعارض منها. كمثل أمرك الزكاة استعمل الشرع في القدر المخرج وهي في اللغة إنما هل هي مشتركة بينهما معنيان لها معناها العرب تطلقها على قدر المخرج وتطلقها على النماء. والله لا هي للنماء. وقدر المخرج نقلها الشرع إليه فقط حقها شرعية. نقول الحمل على المعنى على النقل أولى من الاشتراك. وفائدة هذا عنه مثلا إذا ورث لفظ الزكاة بكلام الشارع على ما تحمل كان يكون مجملة. والله لا يكون بابية محمول على قدر المخرج لأنه حق شرعي. نعم الاشتراك بعده النسخ. بعده النسخ آخر قضايا المحتملة النسخ. لا يصار إليه لا يتعذر غيره يقدم عليه كل شيء حتى الاشتراك. لأنه في إبطال المعنى الأصلي بالكلية. لأن النسخ في إبطال المعنى الأصلي بالكلية لكونه يحتاط فيه أكثر. الاشتراك النسخ مثال تعاضد النسخ والاشتراك وكثرهم لم يمثلوا ومثل تعارض النسخ والاشتراك. حتى قعنا قال الشنقيطي محمدين الخطور الشيخ صاحب نهر الورود قال لم يظهر له بمثال وتكلفه مثال في الحال غير واضح إشكال كبير. لكن هو الحق مثل هو زركش البحر المحيط ومثل هو غيره والسك في الجبال مثل هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم عن سبب صيامهم لعاشوراء فقالوا هذا يوم نجى الله في موسى من الغرق فصامه موسى شكرا لله تعالى ونحن نصومه اتباعه. قال نحن حق من موسى فصامه وأمر بالصيام محل مطلوب قوله أمر بالصيام. أمر بالصيام يعني قال لهم صوموا عاشوراء. هذا هو معنى أمر بالصيام يعني قال لهم صوموا عاشوراء. هناك خلاف سيأتينا إن شاء الله في الأمر. كان الأمر يجب أن القرآن كان الوجوب وقيل الندب وقيل مشترك بينهم وقيل إنهم اشتركوا وفعل الأكثر الوجوبي وقيل النظر أو المطلوبي وقيل أنه مشترك. إذا من يرى أنه مشترك أنه ترى أنه يأتي للوجوب ويأتي للندب. قال الندب محقق على هذا القول على قول الاشتراك الندب محقق لأنه هو الأقل على كل حال. والوجوب ما عدم جواز الترك مشكوك فيه ما لا نتيقنه نتيقن الأقل اللي هو الرجحان الفعل اللي هو الصواب يكون ذلك واجبا هذا مشكوك فيه لأن نحمله على الأقل وهو الندب. يقول الآخر لا لا مضر جاذب القرآن نحمله على الوجوب نحمله على الوجوب. لا يقول الأول إذا حملنا على الوجوب ما ترى يجزم على النسخ لأن عشر عليهم لم يبقى واجبا قطعا. إذا كان واجبا من قبله إذا كان أمره من قبله على سبيل الوجوب هذا أمر من قبله نسخ قطعا. يقول حتى أنت على قولك يسمو عليه الاشتراك أنك جعلت الأمر مشتركا بين الوجوب والندب ونحمله على الندب لأنه مشترك بينهم. نقول اشتراكه أسهل من الوجوب من النسخ. الاشتراك أسهل من النسخ. نعم مقدم عليه. نعم هكذا هذا التخصيص المجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ ماذا يسمى؟ هاي يسموه القضايا المحتملة. القضايا المحتملة معنى يحتمل الكلام ويتعارض فيه. قالوا بعضهم في المعيار أنا من لا يعرفها لا تصح له الفتوى أو نحو ذلك. نعم. وحيثما قصد المجازي نقفون الآن. نعم جزاكم الله خير. الله يبارك. إن شاء الله. هي اللي فيها دقة شوي. نعم. نعم. نعم. نعم. ها؟ نعم.